قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق قال: كنا ناتي عبد الله بن عمرو فنتحدث إليه، وقال ابن نمير عنده، فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود فقال: لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى أبي وائل عن مسروق قال: كنا عند عبد الله بن عمرو فذكرنا حديثا عن عبد الله بن مسعود فقال: إن ذاك الرجل لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعته يقول: اقرأ القرآن من أربعة نفر، من ابن أم عبد فبدأ به، ومن أبي بن كعب، ومن سالم مولى أبي حذيفة، ومن معاذ بن جبل، وحرف لم يذكره زهير قوله يقوله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن كريب ساق السند إلى وكيع في رواية أبي بكر عن أبي معاوية قدم معاذا قبل أبي، وفي رواية أبي كريب أبي قبل معاذ. قال: وحدثنا ابن المثنى حا وحدثني بشر بن خالد ساق السند إلى الأعمش بإسنادهم واختلف عن شعبة في تنسيق الأربعة. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال: ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند عبد الله بن عمرو فقال: ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئ القرآن من أربعة، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. الكلام أيضا هذه الليلة إن شاء الله على فضائل ابن مسعود، عبد الله بن مسعود ابن أم عبد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه في الحضر والسفر، وأحد الحفاظ الأربعة أو الخمسة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السابقين في الإسلام، وقد علمنا أنه قد شهد بدرا وبيعة الرضوان، وشهد جميع المشاهد مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بعدما أسلم اجتمع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بمكة مضيق عليه وعليهم، يختفون في دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، يتسللون إليها تسللا، وهي أول مدرسة علمية دينية شرعية كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليها، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتسللون إليها، وهي بجوار الصفا، ولا زال موضع الدار دار الأرقم معلوما موجودا إلى يومنا هذا ملازقا للصفا، وبحمد الله تبارك وتعالى رغم تجدد الزمن وتقلب الأيام والسنين كانت موضعا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعقب ذلك أصبحت موضعا لدراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والدولة السعودية حفظها الله ووفقها وزادها توفيقا، جعلت دار تحفيظ القرآن بها اليوم. اجتمع الصحابة المسلمون في ذلك الوقت وهم قلة ضعفاء، منهم عبد الله بن مسعود، فقال بعضهم إن قريشا لم يسمعوا هذا القرآن، فهل منكم من يجهر بهذا القرآن ويسمعه قريش؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنا أذهب إلى المسجد الحرام عندما يجتمع كبار قريش في أنديتهم بالمسجد الحرام وأقرأ القرآن وأجهر به، أسمعهم كلام الله تعالى رغما عنهم. قالوا: لا يا ابن مسعود، ليفعل ذلك من كان له عشيرة تدافع عنه، أما أنت فلا عشيرة لك. قال: والله إني لأسمعهم. فذهب إلى المقام ضحوة وطاف بالبيت، وعندما أتى إلى المقام وقريش في أنديتهم، يعني في مواضع التجمع، بنو سهم، بنو عدي، بنو جمح، بنو مخزوم، كل له موضع، لأن الجاهلية أو العرب أو قريش كانوا يقدسون الكعبة وكانوا يعلمون حرمتها وكانوا يعلمون حرمة الحرم، ولهذا لما أرادوا أن يبنوا الكعبة اتفقوا على أنهم لا يبنونها بمال حرام، لا بثمن خمر ولا زنا ولا بغى ولا ربا، ولهذا بنوا الكعبة على الوضع الذي ترى، وتركوا الجزء الشمالي إلى أن يجدوا المال الحلال، فلم يجدوا المال الحلال ليكملوا بناء الكعبة على الوضع الذي فعله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إلى أن جاء الله تعالى بالإسلام. قريش وهم في جاهليتهم وهم على شركهم وضلالهم كانوا يعملون أعمال عظيمة جليلة، لهم رفادة، لهم سقاية، لهم دار الندوة، فعلى ذلك قصي جد النبي عليه الصلاة والسلام، الحجاج والعمار إذا وصلوا إلى مكة لا يحتاجون إلى طعام ولا إلى شراب، قصي بن كلاب جد النبي عليه الصلاة والسلام فرض عليهم أموال حتى تكون هذه الأموال في مواضع الرفادة، قدور كبيرة للطعام والشراب، أحواض تبنى، سقاية لماء زمزم ولغير ماء زمزم، يأتون إلى الأحواض يضعون الماء، يضعون السويق، يضعون الزبيب حتى يشرب الحجاج كما تفعل الدولة السعودية في هذه الأيام وفقها الله. يجتمعون في دار تسمى دار الندوة، يقومون بحجابة البيت، كل هذا من أعمال قصي بن كلاب، ولهذا تراهم يطوفون، يصلون، يحجون، يعتمرون. البلوى التي جاءتهم من الشرك، يعبدون الله ويعبدون غير الله، علقوا 360 صنم على الكعبة، لهم اللات والعزة وهبل وإساف ونائلة وأحجار صغار، يزعمون بأنه لا ذنب لها ونحن نعبدها لتقربنا إلى الله الملائكة لا ذنوب لهم، ندعوهم نتقرب إليهم ليخبروا الله تعالى عنا، من هذا الباب جاء الشرك، وكانوا يقولون لا إله إلا الله، إلا أنه على نحو آخر، إذا اعتمروا أو حجوا قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك. من هنا جاءهم البلاء، لكن جاء الله تعالى بالإسلام، فأمرنا رسول الله أن نوحد الله ونؤلهه ونعبده ولا نعبد سواه. القرآن أمرنا بذلك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له، لا أصلي لغيره، لا أسجد لغيره، لا أدعو غيره، لا أستغيث بغيره، لا أطلب المدد من غيره، وإنما أقول كما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، يحييني ويميتني الله، وهو الذي يصمد إليه المطلوب فيما لا يقوى عليه الخلق. وما يقوى عليه الخلق: أقرضني ريالا عشرة، ارفع لي هذا المتاع، اعطني ثوب، مما يقدر عليه الخلق، هذا لا بأس به ولا مانع منه، ولكن طلب المدد من ميت، من غائب، دعاء غير الله تعالى. والله جل وعلا يقول في كتاب العزيز: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثله خبير. ويقول جل وعلا في كتابه: له دعوة الحق، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. شبه الله تعالى من يدعو غيره فيما لا يقوى عليه إلا هو، شبهه الله تعالى بشخص معتوه غير عاقل، يأتي إلى فم بير ويقف على فم البير وليس بيده سقاء ولا رشاء ولا ماطور، ويبسط يديه إلى الماء وينادي الماء: يا ماء اطلع، يا ماء اطلع، يا ماء اطلع. ضرب الله تعالى مثل من يدعو غيره بهذا المجنون المعتوه، ولذا قال الله تعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولذا سمى الله تعالى من يدعو غيره مضل كافر بعيد عن الطريق الذي أراده الله تبارك وتعالى. الشاهد في هذا الكلام: قريش تعرف الله، تصلي، تحج، تفعل بعض الخير، ولكن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، نحن نعبد الله ونعبد غير الله. فالله أكرمنا ببعثة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فعلمنا معنى لا إله، لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. جاء ابن مسعود بعدما طاف واتى عند المقام وقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وظل يقرأ في سورة الرحمن. وقريش في أنديتهم يسمعون ما يقول ابن أم عبد، قالوا: ماذا يقول ابن أم عبد؟ قالوا: يقرأ القرآن الذي نزل على محمد. فقاموا على ابن مسعود وانهالوا عليه ضرب، أدموا وجهه، جسده، ولم يدافع عنه أحد. فعاد إلى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وهو على هذا الحال، فقالوا له لقد كنت في غنى عن هذا. قال والله إني سأعود وأسمعهم أخرى. القلب عامر بالإيمان لا يبالي بأي شيء يحصل له بعد ذلك، كما قال الآخر ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه مناقبه كثيرة وفضائله شهيرة، ولكننا نريد أن نمر على ما ذكر لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه حديث الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود أنه قال ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة. ثم قال على قراءة من تأمروني أن أقرأ، فلقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. هذا كلام ابن مسعود. وسبب هذا الكلام الذي قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه أراد أن يجمع المصاحف على قراءة واحدة، فجمع المصاحف وأراد أن يحمل الناس على أن يقرأوا بقراءة لا تتعدد القراءات. لهذا لما التمسوا من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يأتي بمصحفه وله طلاب وله مريدون يقرؤون عليه، قال لهم غلوا مصاحفكم، اشتروها، اكتموها، لا تعطوها عثمان، ولا يضيركم ذلك، فإننا نغل كلام الله ونحفظهم، وإذا ما أتينا يوم القيامة من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لا نأتي بركاز ولا بكنز، وإنما نأتي بكلام الله. هذا الكلام يقتضيني أن أشير لك إشارة عابرة فيما يتعلق بهذا المصحف بكلام الله تعالى الذي أنزله الله تعالى على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم خلال 23 عام. هذا المصحف المجموع بين الدفتين أوحاه الله تعالى إلى نبيه ورسوله منذ أن نزل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة وقد بلغ 40 من العمر، فصار الوحي يتتابع، وكما قلت لك 23 عام إلى أن أنزل الله تعالى عليه في حام حجة الوداع وهو بعرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ديننا شرعنا في هذا الكتاب المجيد الذي وصفه الله تعالى بقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد من الله. والذي قال الله تعالى في شأنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قرآنكم محفوظ لا يتغير ولا يتبدل. التوراة غيرت ملايين المرات، الإنجيل غير ما غير، ولكن هذا الكتاب الذي تراه بين الدفتين الله جل وعلا تعهد بحفظه. بإمكانك اليوم أن تعود بعد العشاء إلى دارك وتتتبع محطات الإذاعة في آسيا، في إفريقيا، في أوروبا، في أستراليا، في أمريكا، في نيوزيلند، تتبع وإذا بقارئ يقرأ في هذه البلاد، وآخر يقرأ في إفريقيا، وآخر في أستراليا، وآخر في أوروبا، وآخر في أمريكا. الكلام هو الكلام، أنت العربي تنطق بما ينطق به من كان في هذا العالم. والقضاء الإسلامي في جميع العالم الإسلامي الذي لم يجنح إلى الدستور الإنجليزي والفرنسي، إذا كان آخذا بهذا القرآن، حكم الله تعالى هنا هو حكم الله في الشرق، في الغرب، في الشمال، في الجنوب، إلا إذا غير المسلمون. فإذا غير المسلمون ومالوا إلى الشرق ومالوا إلى الغرب، كتاب الله باقي لا يتغير ولا يتبدل. وقد مضى على هذا الكوكب الأرضي، أقول مضى على هذا الكوكب الأرضي قرابة 14 قرن، 14 قرن لا يحكم إلا بهذا القرآن في جميع هذا الكوكب، إلى أن بعدنا عن الله وانحرفنا عن صراط الله وتركنا هذا الكتاب. استعمرنا فرنسا، بريطانيا، بلجيكا وغيرهم من المستعمرين، فاستطاعوا أن يلزمونا بدستورهم وقانونهم، ولذا تركنا هذا الكتاب وما صرنا نعود إلى هذا الكتاب إلا في الأحوال الشخصية فقط. هذا واقعنا اليوم في هذا الكوكب الأرضي. قبل ذلك الخليفة العثماني وهو في بلاده اسطنبول، جميع العالم، وكان يقال للخليفة خليفة ما بين الخافقين، لا يحكم إلا بكتاب الله ولا يحكم إلا بالمجلة، والمجلة إنما أخذت من كلام الله تعالى ومن الفقه الإسلامي. لكن لما جاء المستعمر غزا عقولنا، ملك قلوبنا، أتانا بما أتانا به، ولذا تفرقنا شذر مذر، فتجد بلادا تحكم بهذا الكتاب وأخرى بنظام وقانون فرنسا وأخرى بقانون إنجلترا، ولكن القرآن لا يتغير ولا يتبدل، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتغير ولا يتبدل، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هذا القرآن نزل خلال 23 عام على جماعة أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، لكنهم حفظوه وعقلوه وعملوا به وحملوه إلى أقصى المعمورة. يا أخي والله ما كنا نتصور ما شاهدنا في هذه الأزمان خلال 70 عام، وبلاد ما وراء النهر، تركستان، قازستان، ما إلى ذلك، بلاد، هذه البلاد فتحت في القرن الثاني أو الثالث الهجري، بها مساجد، بها علماء، بها حفاظ، بها قراء، بها وبها، والبخاري منها ومسلم منها والترمذي والنسائي وابن ماجه والشيرازي وما إلى ذلك، وصل إليهم القرآن، بمعنى أن العرب الذين كانوا هاهنا أميون لا يقرؤون ولا يكتبون استطاعوا أن يبلغوا الإسلام إلى تلك الديار، وأوجدوا طلاب ومدارس ومساجد، وظل القرآن والإسلام 14 قرن في تلك المواضع حتى جاء المستعمر لعنة الله تعالى عليه وتبعناه. أقول اسمع من يقرأ في بلاد ما وراء النهر، أو اسمع من يقرأ في أي بلد على وجه هذا الكوكب الأرضي، أيختلف عن قراءتك أم لا؟ لا يختلف، لأن الله تعالى قال بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. لا يقرأ القرآن بأي لغة، ولا يجوز أن يترجم القرآن بأي لغة، وإنما تترجم معاني القرآن. وأما القرآن هو القرآن، لا يجوز أن يقرأ بغير ما أنزله الله تعالى. هذا القرآن يا إخوان كان الصحابة يكتبونه على حسب الحال، على الجلود، على الخروق، على ورق الشجر، على العظام، هذا عنده شيء والآخر والثالث والرابع والخامس، وهناك حفاظ قلة. مات النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن محفوظ في الصدور ومكتوب على الوضع الذي ذكرت لك، ولم يجمع بين الدفتين على عهد رسول الله. مات رسول الله وجزيرة العرب كلها تدين بالإسلام، جاء زمن أبي بكر، بدأ في فتح بلاد فارس، فتح بلاد الروم، أكمل عمر فتوح بلاد الشام، الروم، الفرس، بلاد القبط وبعض البلاد الأخرى. الصحابة خرجوا يجاهدون في سبيل الله، ما جلسوا في طيبة ولم يجلسوا في جزيرة العرب، وإنما القبائل العربية التي كانت تسكن هذه الديار على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مزينة، بلي، جهينة، غيرها من القبائل، ذهبت إلى مصر وإلى الشام وإلى العراق وإلى البحر الأبيض وإلى خوارزم وإلى قازستان وباكستان وما إلى ذلك، وهي تحمل القرآن لتبلغه عباد الله. وقع قتال شديد، مات بعض القراء الذين يحفظون القرآن، خاف أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يموت القراء، فإذا مات القراء بعد ذلك كيف نتوصل إلى معرفة القرآن؟ فاستشار عمر على أن يجمع القرآن في موضع واحد وبين دفتين، شرح الله صدورهم لذلك، شرح الله صدورهم لذلك. والقرآن ما كان مجموعا بين دفتين، فنظروا يمنى ويسرى، من الذي يقوم بهذا الأمر؟ وجدوا أن شابا أنصاريا خزرجيا يسمى زيد بن ثابت كان يكتب الوحي لرسول الله، كان يكتب القرآن لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فرأوا أن يكلفوه، أنت يا زيد كنت تكتب لرسول الله الوحي وتكتب القرآن، أنت مكلف بأن تجمع ما في الأوراق، أوراق الشجر، في العظام، في الثياب، في أي شيء في الحجارة، تتبع واجمع هذا في مجمع واحد. قال زيد بن ثابت، شاب يا شباب، شاب، والإسلام ما قام إلا على عواتق الشباب، الشباب هم الذين قاموا بهذا الإسلام على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، والله لو كلفت بأن أنقل جبل أحد حجرا حجرا لكان أهون علي. جبل أحد أنت ترى وقد ذهبت إليه، لو قيل لي احمل هذا الجبل، انقض هذا الجبل، أهون علي من أن أجمع القرآن. فوفقه الله وبدأ يجمع، وجمع المصحف على عهد أبي بكر وفي هذا المسجد الشريف المنيف أسطوانة تسمى أسطوانة المصحف سارية موجودة أراها بعيني، هذه سارية المصحف في صندوق كبير وضعت، وكانت قبل ذلك عند عائشة ثم انتقلت إلى أسماء رضي الله تعالى عنها وارضاها. الناس يرجعون إلى هذا المصحف الجامع الذي جمعه زيد بن ثابت الشاب الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ظل الأمر على ذلك ردها من الزمن، استشهد عمر، تولى عثمان رضي الله تعالى عنه الخلافة، الصحابة انتشروا توزعوا، دخلوا البحر الأبيض، ذهبوا إلى شارلمان ملك فرنسا. الجماعة الذين يسكنون في هذه الوهاد بين هذه الجبال في هذه الصحراء القاحلة ذهبوا إلى البحر الأبيض إلى تكريت جزر، وصلوا إلى شارلمان ملك فرنسا لأي غرض؟ يريدون أن ينظروا إلى حضارة فرنسا، مدنية فرنسا؟ لا والله، وإنما ذهبوا ليدعوا فرنسا وبريطانيا وأوروبا والهند والسند إلى هذا القرآن الكريم. ونحن اليوم نذهب، وكثير منا من ذهب إلى البحر الأبيض، إلى فرنسا، إلى بريطانيا، إلى أمريكا، وأعتز وأفتخر بأنني أنا جبت البلاد وزرت أمريكا وكذا وكذا. ماذا عملت؟ ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ البعض منا يذهب والله لا يستطيع أن يصلي لله ويركع، والله لا يستطيع أن يظهر أنه مسلم خشية ألا يقال له متأخر، متزمت، مطوع وما إلى ذلك. لكن السلف الصالح آباؤكم أجدادكم ما ذهبوا لتلك الحضارة الجوفاء، أثينا في حضارة، باريس في حضارة، اليونان في حضارة، ما كان العرب عليها، لكن عندما ذهبوا إليها والله ما سلبت خواطرهم وما شغلتهم عن كتاب الله وعن الإسلام، عن كتاب الله وعن الإسلام والدعوة إلى الإسلام. يا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، قلت لك ليلة البارحة أن النساء أيضا ذهبنا، ذهب الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ومعه زوجه أم حرام بنت ملحان، أم حرام بنت ملحان امرأة أنصارية تسكن قباء، عبادة بن الصامت رضي الله عنه زوجها، ذهبت إلى البحر الأبيض، ركبت السفينة مع زوجها تريد أن تسقي الماء وتداوي الجرحى وتبلغ لا إله إلا الله، وعندما أرادت أن تخرج من البحر سقطت فماتت، لأن النبي أخبرها بذلك قبل أن يموت صلوات الله وسلامه عليه. كان النبي يزورها ويذهب إليها في قباء، وهي قريبة له، هي خالة له من الرضاع، نام عندها مرة صلوات الله وسلامه عليه، فلما استيقظ وإذا به يضحك، قالت له يا رسول الله ما الذي أضحكك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقواما من أمتي يركبون ثبج هذا البحر، ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. قالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. نام ثانية واستيقظ وهو يضحك، سألته أقال لها ما سبق أن قال؟ قالت أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من السابقين الأولين. خرجت في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهو الذي جعل الأساطيل البحرية التي تمخر عباب البحر، فلما أرادت أن تخرج ماتت رضي الله تعالى عنها وارضاها. أكرر مرة أخرى، ما ذهبوا إلى تلك الديار للعمل، ما ذهبوا إلى تلك الديار لطلب المعيشة، ما ذهبوا إلى تلك الديار سياحة لأنهم يريدون بنات أوروبا وغير ذلك، وإنما ذهبوا إلى تلك الديار حملوا القرآن في صدورهم، الدعوة هي هجيراهم. يا شباب الإسلام اتقوا الله في إسلامكم، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في نبيكم. إننا نذهب إلى تلك الديار والله لا نعطي انطباع حسن عن الإسلام، وإنما نذهب نبعد الناس عن الإسلام. اليهودي النصراني الأوروبي الغربي الشرقي يشرب خمر، ولكن لا يشرب الخمر كما يشربها المسلم. الغربي يأخذ جزء قليل من خمر ويجعل الماء أكثر ويشرب ولا يزول عقله، ولكن تعال إلى من ذهب للسياحة من أبنائنا وشبابنا المسلمين وجد فرصة وإذا به يشرب القارورة كلها ويأخذها ويضرب بها رأسه. والحمد لله الذي جعل لنا عظة في هذه الأزمان بأن أشاع الله تعالى مرض الإيدز لئلا يذهب الناس ويفجروا في بنات الشرق والغرب لأنهن مليئات بهذا المرض. والله تعالى قد أغنى المسلم بالزواج. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصيام بالصوم فإنه له وجاء. والمقصود أن الصحابة لما ذهبوا وانتشروا وجابوا الأقطار خاف عثمان رضي الله تعالى عنه أيضا أن القرآن يتلاشى، وقد دخل الناس في دين الله وكانت هناك قراءات مختلفة، هذا يقرأ وهذا يقرأ، فربما أن يقع تضارب وربما أن يظن البعض أن القرآن يخالف بعضه بعض، فأراد عثمان رضي الله عنه أن يجمع القرآن الجمع الثانية، الجمع الأولى جمعها أبو بكر وعمر، الجمع الثانية قام بها عثمان. أيضا يكلف من نظر يمنى يسرى فما رأى إلا زيد بن ثابت الشاب الأنصاري الأول الذي كان يكتب للمصطفى، بل زيادة على ذلك اسمع، بعدما هاجر النبي إلى طيبة، بطيبة يهود يتكلمون بالعبرية، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكلف من يتعلم اللغة العبرية، فكلف زيد بن ثابت وتعلم العبرية في أقل من 17 يوم، وصار يترجم لرسول الله ويكتب لرسول الله، وأي كتاب يصل إلى المصطفى يتناوله زيد ويقرأه ويترجمه ويكتب. أنا أقف عند هذه وقفة، ورزقي على الله، أقف وقفة بسيطة وأقول لنا قرابة 70 عام نتعلم الإنجليزية والفرنسية، لنا قرابة 70 عام في عالمنا الإسلامي نتعلم الإنجليزية والفرنسية، هل ترجمنا معاني كلام الله باللغة الإنجليزية الفصحى الصحيحة باللغة الفرنسية؟ من الذي قام بالترجمة؟ قام بالترجمة رجل من باكستان يسمى محمد يوسف علي قادياني، ملأ الترجمة بالبلاء والفساد، ولم يوجد اسمحوا لي عربي مسلم تعلم اللغة الإنجليزية ليترجم لنا معنى كلام الله. أتحدى وأقول هذا الكلام، لا يوجد خلال 70 عام 80 عام من ترجم لنا كلام الله من العرب. باللغة الإنجليزية أو الفرنسية. لما؟ إيش السبب؟ أنا أتعلم الإنجليزية حتى أتوظف وأتعين ولأصبح ذيل ودلدول. ولكن زيد بن ثابت تعلم اللغة العبرية ليترجمها لرسول الله وليخدم الإسلام وليعمل للإسلام، وهذا هو الفارق. أنتم معي يا إخوان؟ أليس الوضع هكذا؟ والله إن هذا هو الوضع وهو الحقيقة. وإلى يومنا هذا ما رأينا من ترجم معاني كلام الله ترجمة بليغة تسلب رجال الغرب حتى يعلموا معنى كلام الله، وهم في حاجة إلى معرفة كلام الله، لا يعرفون اللغة العربية، ولم يوجد مسلم عربي جمع بين الثقافة الدينية وبين الثقافة المدنية حتى يبلغهم رسالات الله. وزيد بن ثابت خلال 17 يوم تعلمها، ومع ذلك هو الذي جمع القرآن الجمع الأولى وجمع القرآن الجمع الثانية. وإذا شئت أن أختصر الكلام أقول إن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه لم يحله معرفة اللغة العبرية عن تقوى الله، عن قراءة القرآن، عن الاستقامة على أمر الله. لكن يوجد من أبنائنا من إذا تعلم أخذ الباكالوريوس في اللغة الإنجليزية وزاد الماجستير أو الدكتوراه، يلا تعالوا شوف يخدم الإسلام، أو أنه يريد أن يظهر أنه لا يعرف إلا اللغة الإنجليزية والفرنسية، يتكلم مع أبي مع أمي مع أهلي في أوساطي. وإذا به عندما يتكلم أنا جيت بريميشن قندريشن، يعني يبين أنه يعرف اللغة الإنجليزية والفرنسية. هذا واقعنا وهذا حاضرنا. فإلى الله المشتكى وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونسأل الله جل وعلا الكريم أن يردنا إلى دينه مردا حميدا، لنخدم هذا الإسلام، نخدم هذا الدين الذي أنزله الله تعالى على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جمع زيد القرآن الجمع الثانية، وكتبت منه مصاحف، مصحف بالمدينة، بمكة، بالبصرة، بالشام، بالعراق، مصاحف وزعت لتكون مرجع. هيا يا ابن مسعود، أنت لك لهجة والقرآن لا يختلف، يا زيد إذا كتبت ووقع خلاف في كلمة في القرآن يرجع إلى لغة قريش، لا يرجع إلى لغة هذيل ولا إلى لغة ثقيف. هذا ما أراد عثمان أن يعمل. وأنت لو تأملت الآن، لو تأملت تجد أن الكل عرب، الحجازي عربي، السوداني عربي، المصري عربي، الليبي عربي، العراقي عربي، الحضرمي عربي، لكن تعال اجمعهم ليتكلم بعضهم مع بعض، والله لا يفهم بعضهم بعض. وإذا شئت أضرب لك مثل، المثل في بعض البلاد العربية ولا أسميها، إذا أراد أن يقول لك طيب يقول لك وخا. وخا إيش معنى وخا؟ أتعرف وخا؟ ما معنى وخا؟ فلو اجتمع معك وتكلمت معه وقال لك وخا ما تفهم منه شيء. بل عرب الحجاز أنفسهم لو اتصلوا واجتمعوا مع عرب اليمن والشام والعراق ما فهم بعضهم بعض، حتى يعود إلى اللغة العربية الفصحى. مثل هذا الكلام، مثل كلام الله، كلام الله هو الذي يجمع. اللغة العربية الفصحى هي التي تجمع، حديث النبي هو الذي يجمع. اليوم بعضنا يقول امشي سيدة، ايش معنى سيدة؟ امشي دغري، دغري تركي، سيد انجليزي، دخلت بعض الأشياء. الناس يلتمسون أصحاب النبي، وجدوا ابن مسعود، وابن مسعود فقيه عالم حافظ للقرآن وعالم بالسنن، قال أنا أجتهد رأيي. هذه المرأة لها الميراث وعليها العدة، لها الميراث يعني ترث الزوج، ولها الصداق الذي اصطلح عليه، ولها عليها العدة، مع أنه ما دخل عليها. والمرأة إذا عقد عليها الرجل ومات لها الصداق ولها الميراث، وعليها أن تعتد 4 أشهر وعشر. جاء ابن مسعود إلى طيبة، بلغه الخبر أن امرأة ماتت تسمى بروع بنت واشق، بروع بنت واشق، لم يفرض لها زوجها مهرا ولم يدخل عليها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث، ففرح لذلك عبد الله بن مسعود. يجتهدون إذا ما وجدوا النص، فإذا وجدوا النص عادوا إليه. ولذا يقول بالحرف الواحد: ولقد علم أصحاب رسول الله أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. يرحل إلى الشام 30 يوم على بعير، يريد أن يسأل عن مسألة دينية علمية. بعض الصحابة ركب بعيره، هنا ابن عباس ركب البعير وذهب إلى الشام ليسأل أبا الدرداء عن مسألة. جاء إلى بيت أبي الدرداء وإذا في وقت الظهيرة، فجلس ابن عباس عند الباب، ما طرق الباب، خرج الصحابي يريد أن يصلي العصر، وإذا ابن عم رسول الله: يا ابن عم رسول الله، أتيت؟ قال: نعم. قال: لما؟ قال: لحديث بلغني أنك ترويه عن رسول الله. قال: هلا دخلت؟ قال: لا أوقظك، لا أنبهك، أمرنا بأن نحترم علماءنا. فقبله أبو الدرداء وقال له: أمرنا بأن نقبل أولاد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومنا، واسمحوا لي أن أقول، إذا نزلت عليه نازلة مسألة تتعلق بالشرع لا يتنازل أن يسأل العلماء، وما أكثر العلماء في بلادنا اليوم، ما يحتاج يسأل، هو يستطيع أن يفتي أو لا يسأل أو لا يبالي ولا يعلم. ويا ويل من لم يتعلم علم شرعه، يا ويل من لم يتعلم علم دينه، يا ويل من يقبل على الله جل وعلا وهو يوم القيامة قد تعلم ما يتعلق بأمور دنياه ولم يعلم ويتعلم ما خلقه الله تعالى لأجله. الله خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا أداة حصر إلا ليعبدوني. الرزق تعهد به هو جل وعلا، لا إله إلا هو، لكن عليك أن تجمع بين علوم الدين وعلوم الدنيا. هذا زيد جمع بين علوم الدين وبين علوم الدنيا. علم الدين لا يمنع من علم الدنيا، من قال لك؟ يا أخي والله نريد أن يكون في أبناء المسلمين من يجوبون الفضاء ويبقون في الفضاء ليس 6 أشهر، نريد أن يبقوا 6 سنين يجوبون الفضاء وينظرون في ملك الله وملكوت الله ويخرجون لنا نتائج أشياء. والله نريد من أبناء المسلمين العباقرة الذين يشقون الصدر والقلب والشرايين ويعيدون الكبد ويعيدون الكلية ويكونون أعظم من رجال الغرب وما إلى ذلك. الإسلام لا يحول عن ذلك، ولكن نريد من هؤلاء أنه متى ما جاء وقت الصلاة توضأ، استنشق، استنثر، استقبل القبلة، عبد الله، لأن الله أمره بعبادته. جاء رمضان صام مع الصائمين، اعتمر، حج، لأن هذا لله، والله تعالى ما خلقنا إلا لهذا. والله المستعان، والله المستعان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث الثاني كالحديث الأول عن مسروق عن عبد الله قال: والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت. الصحابة كانوا يقرؤون القرآن ليس على حالنا وليس على وضعنا. عمر رضي الله تعالى عنه جلس سنتين يتعلم سورة البقرة. عمر غبي؟ لا. أعجمي؟ لا. سنتين في سورة البقرة، ظل سنتين، لأنهم إذا قرأوا الآية لا يتجاوزونها حتى يعلموا معانيها وحتى يعملوا بها، وبعدما قرأها سنتين ذبح بقرة، لأن الله قد وفقه لأن يعلم سورة البقرة. فابن مسعود يقول هذا الكلام من دون مبالغة: والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا أنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه، لركبت إليه وذهبت إليه وسألته. وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الحديث الثالث قريب من هذا الحديث، وفيه دلالة على فضل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. الحديث عن شقيق عن مسروق تلميذ ابن مسعود قال: كنا نأتي عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص هذا شاب قرشي يمتاز بكتابة حديث رسول الله، ويمتاز عبد الله بن عمرو بأنه صالح عابد زوجه أبوه، فمضى اليوم الأول والثاني والثالث، فجاء أبوه عمرو بن العاص يزور الختنة، سلم عليها، سألها عن حال الولد: كيف أنتم؟ أثنت على عبد الله بن عمرو: خيرا. وبعد ذلك ضربت إبرة، قالت: إلا أنه لم يكشف لنا كنفا، إلا أنه لم يكشف لنا كنفا. عبد الله بن عمرو صالح تقي، يصلي الليل ويصوم النهار، إلا أنه لم يكشف لنا كنفا. فهم عبد الله بن عمرو بن العاص أن هذه الجملة ثناء، فأتى وأخبر النبي، قال النبي: ادعوا لي عبد الله بن عمرو. جاء عبد الله بن عمرو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، المرأة تشكوك، إن لنفسك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولزورك عليك حق، فآتي كل ذي حق حقه، لا تدخل في الليل وتكبر وتصلي إلى طلوع الفجر، هذه بنت الحلال جاءت لأي غرض؟ هذه جاءت لتعينها على مرضات الله وتعينك على مرضات الله، ولتحصنها ولتحصنك، لا بد من الاتيان باتيانها، لا بد من جماعها. قال: يا رسول الله انا اصوم. تصوم كم؟ كل يوم. قال: لا، صم 3 أيام من كل شهر. قال: اقوى على اكثر من ذلك. قال: صم يوما وافطر يوما. قال: انا اصوم اكثر من ذلك. قال: لا افضل من ذلك، ذاك صيام نبي الله داود، يوم وافطر يوم. هيا شباب، هيا شباب، نريد 3 أيام فقط من كل شهر. الشباب يعودون أنفسهم على صيامهم فقط، لا نريد فعل عبد الله بن عمرو، لا، لأن الصيام يطهر القلب، ولأن الصيام الإمساك عن الطعام والشراب يدني إلى الرب. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في شأن الصائم: إذا سابه أحد أو شاتمه فليقل له: إني صائم، إني صائم. فإذا ما صام يوم الاثنين، صام يوم الخميس، مرت عليه فتاة زميلة هو صائم، غض نظره: إني صائم، إني صائم. يأتينا ويجتمعنا عليه في الجامعة لكنه صائم، إني صائم، معنى أنا ممسك. الله نهاني عن هذا الأمر، لأن الصيام مطهرة مطهرة منقي مزكي. فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن هذا الشاب الآخر كانوا يأتون يتحدثون عنده يتعلمون منه العلم. قال فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود، جرى الحديث حتى أتينا إلى ذكر عبد الله بن مسعود، فقال عبد الله بن عمرو يشهد لعبد الله بن مسعود: لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، خذوا القرآن من أربعة، ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. هؤلاء كانوا مشهورين على عهد رسول الله. ولهم خامس: ابن مسعود الهذلي، معاذ بن جبل الأنصاري، زيد بن ثابت الأنصاري الذي سبق ذكره، سالم مولى أبي حذيفة، أبي بن كعب، أبي بن كعب أبو المنذر قاري حافظ. قلت لك قبل ليالي أن الله تعالى أمر النبي أن يقرأ عليه سورة لم يكن، فقرأ النبي على أبي سورة لم يكن، وقال أبي للنبي عليه الصلاة والسلام: أسماني الله يا رسول الله؟ الله قال لك اقرأ على أبي؟ قال: نعم، الله قال لي اقرأ على أبي. انظروا منزلة القرآن إلى أي حد توصل المرء، إلى أي حد يبلغ المرء. اسمحوا لي قبل العشاء، هذه كلية القرآن الكريم موجودة بالمدينة بطيبة الطيبة، الطالب يتقاضى فيها قرابة 1000 ريال وسكن وبدل سكن وما إلى ذلك. اسمحوا لي، والله لا أريد إلا الخير، والله لا يوجد فيها 5 من أبناء العرب، 5 من أبناء العرب لا يوجدون. كلية القرآن ليست لحفظ القرآن فقط، فيها لغة عربية وفيها فقه وفيها تفسير وفيها بلاغة وفيها وفيها، والله الذي رفع السماء ما في 5، والذي يتخرج من كلية القرآن يعين كما يعين من يحمل الشهادة الجامعية، والله المستعان.